بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الحادي عشر. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى نواصل دروس الشمائل، وقد تكلمنا في آخر درس عن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وعن شفقته عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سنتحدث عن زهد النبي عليه الصلاة والسلام، زهد هذا النبي الكريم. كلنا يعرف أن الله عز وجل اختار هذا النبي واصطفاه ووصاه، فقال الله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأول ما نلحظه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطلب أجرا ولا مالا على نبوته من أحد عليه الصلاة والسلام، بل كان يقول كقول إخوانه من الأنبياء عليهم السلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني لا أطلب منكم أجرا ولا أريد منكم جزاء على دعوتي وهدايتكم. وكذلك كان لا يدعي أمرا ليس له عليه الصلاة والسلام، بل إنه يتبع ما أوحى الله جل في علاه، وكذلك لا يتكلف عليه الصلاة والسلام. ولما خيره ربه عليه الصلاة والسلام بين الملك في الأرض وبين حياة القلة، فاختار عليه الصلاة والسلام قلة العيش، واختار الزهادة في هذه الدنيا، وهو المترفع عن متاعها عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله، أن ملكا نزل من السماء فقال: يا محمد، أرسلني إليك ربك. ثم قال له: أملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: تواضع لربك يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: بل عبدا رسولا، بل عبدا رسولا. وهكذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام، كان لا يلتفت إلى هذه الدنيا، وكان زاهدا فيها، وكان ينام على الحصير عليه الصلاة والسلام، ويقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، كما في مسند الإمام أحمد. وجاء في بعض رواياته: ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. وقد وصى عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه أن يكون بلاغ أحدهم من الدنيا كزاد الراكب، أوصى سلمان، وأوصى كذلك أبا عبيدة، وأوصى أبا ذر، وأوصى عائشة، وكذلك وصى ابن عمر أن يكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، وكانوا يعدون أنفسهم من أهل القبور رضي الله عنهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له مثل أحد ذهبا ما سره ألا يمر عليه ثلاث وعنده منه شيء، إلا إذا كان سيخبئ شيئا يرصده لدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا شيء أرصده لدين، هكذا كما في البخاري من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أيضا أبي ذر. فهذا الإقلال من الدنيا هو الذي كان عليه الصلاة والسلام، دنيا زائلة دنيا فانية، فكان على الإقلال من هذه الدنيا. ولهذا يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هنا القوت معناه ما يسد الرمق، يعني يا رب اكفي آل محمد بما يكفيهم أو يسد رمقهم. وطائفة من أهل العلم تقول القوت هنا أي المقصود عندما قال اللهم اجعل رزقهم قوتا حتى لا يرهقهم إلى المسألة أو إلى سؤال الناس، ولا يكون فيه كذلك شيء من الترفه والتبسط، أي الشيء الذي يقويهم ويكفيهم ولا ترهقهم الفاقة كما قال العلماء. لهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت له فاطمة رضي الله عنها أبى أن يدخل عليها، فجاء علي بن أبي طالب فذكرت له فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى الدخول، أبى أن يدخل على ابنته فاطمة، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت على بابها سترا موشيا، يعني فيه علامات وفيه شيء من الزخرفة. فقال بعد أن ذكر ذلك قال: ما لي وللدنيا. فجاء علي إلى فاطمة، جاء علي إلى فاطمة فذكر لها ذلك، إن المانع من دخول النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى على بابك يا فاطمة سترا، وهذا الستر فيه شيء من الزخرفة موشيا. فقالت فاطمة: ليأمرني فيه بما شاء. فقال عليه الصلاة والسلام: ترسل به إلى فلان فإنهم بهم حاجة. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترسل هذا الستر إلى هؤلاء لفقرهم ولحاجتهم حتى يستفيدوا منه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. ولما جهز فاطمة نفسها جهزها حينما تزوجت في خميل وقربة ووسادة من آدم، حشوها من ليف، والليف هذا هو ليف الإذخر، والخميل هي قطيفة، قطيفة من صوف تكون بيضاء اللون يقال لها خميل، والوسادة كما هي معروف التي توضع تحت الرأس. فجهزها عليه الصلاة والسلام بهذه الأشياء اليسيرة، حتى إن هذه الوسادة حشوها ليف الإذخر، لأنه كان يريد أن يعلم أهلهم ويؤدب أهله ويذكرهم عليه الصلاة والسلام بالزهد، وأن ما عند الله خير وأبقى. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يمنع أهله الحلية والحرير، ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. هذا كان يقوله عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو نفسه قد أباح لبس الحرير وأباح لبس الذهب للنساء، حرام على ذكورها وحلال لإناثها. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش مع أزواجه وكان الهلال يمر بهم ثم الهلال ثم الهلال 3 أشهر أو 3 أهلة، وقد تكون في شهرين، وما يوقد في أبياته عليه الصلاة والسلام نار، كما قالت عائشة، حتى إن عروة رحمه الله قال لعائشة: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ يعني ما الشيء الذي تأكلونه وأنتم لا يوقد في بيوتكم شيء من النار؟ قالت له: الأسودان، التمر والماء. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له جيران من الأنصار، وهؤلاء الجيران كانوا يعطون المنائح فيرسلون للنبي عليه الصلاة والسلام الألبان فيسقون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هدية، يعني يهدون للنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة: ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله 3 أيام تباعا، ما حصل هذا، كما في صحيح مسلم. ما أشبعهم من ماذا؟ من خبز حنطة حتى فارق الدنيا، ما حصل أنهم في 3 أيام متتابعة يأكلون من خبز الحنطة أو من خبز حنطة كما قال أبو هريرة. ولما توفي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير كما في الصحيحين. إذن مات النبي صلى الله عليه وسلم والدرع عند اليهودي، كان يستطيع أن يأخذ من أغنياء الصحابة، لكن ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام؟ قال العلماء لعلمه أن الصحابة سيمتنعون من أخذ الرهن، بل لن يطالبوه بشيء عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وتولى الخلافة أبو بكر الصديق، ذهب إلى هذا اليهودي فأعطاه 30 صاعا أو أعطاه قيمة 30 صاعا وأخذ الدرع رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عائشة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام تقول ما في البيت من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف. هذا الموجود عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الموجود في بيت عائشة، ما يوجد شيء يؤكل إلا الشيء اليسير، شطر شعير في رف. فما كان عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى الدنيا، كان معرضا عنها ولا ينظر إليها، ونفسه مطمئنة راغبة فيما عند الله جل في علاه، راضية مرضية. ولهذا لما خيره الله كما في الصحيحين حينما خطب أصحابه وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله، فعلم أبو بكر الصديق أن المخير هو النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كان على المنبر، فلما سمع الصديق بكى قبل ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تبكي يا أبا بكر. وعلم الصديق مع أن الصحابة ما علموا، وأول من علم ذلك هو أبو بكر الصديق، فقال له لا تبكي يا أبا بكر. أبو سعيد الخدري تعجب من هذا فقال ما بال هذا الشيخ يبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبكي يا أبا بكر. ثم حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو سعيد فعلمنا أن المخير هو النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار ما عند ربه، وأبو بكر الصديق كان أعلم الصحابة، فترك هذه الدنيا واختار لقاء ربه، حتى إن عائشة ذكرت هذا عند موته وعلمت أنه يخير عند موته، فكان يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، وهكذا كررها عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث التي ذكرت وغيرها كثير جعلت جمعا من العلماء يختارون فضل الفقر ويقولون إن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. وقد بوب الإمام البخاري على جملة من هذه الأحاديث فكتب أو بوب باب فضل الفقر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء ومنهم القرطبي، الله عز وجل جمع له حالات 3: الفقر والغنى والكفاف. قالوا كان في أول الأمر أو كان الأول، فقام بواجب عليه الصلاة والسلام، قام بواجب ذلك من مجاهدة النفس، ثم فتحت عليه الفتوح فصار بذلك في حد الأغنياء، فقام بواجب ذلك من بذل المال لمن يستحقه والمواساة والإيثار، مع اقتصاره عليه الصلاة والسلام ما يسد ضرورة عياله وأهله، وهي صورة الكفاف. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترفه في طيبات الدنيا، بل كان يجاهد نفسه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما طلبنا النساء منه عليه الصلاة والسلام النفقة، انتشر بين الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه كما جاء في صحيح البخاري. فلما سمع عمر بذلك قال قد خابت حفصة وخسرت وهي ابنته، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمع عمر ثيابه وصلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة لم يطلق، وإنما اعتزل النساء، دخل مشربة واعتزل النساء في هذه المشربة، فدخل عمر على حفصة وهي تبكي فسألها: ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحفصة تقول: لا أدري، هو ذا في المشربة. فخرج عمر فجاء إلى المنبر فإذا حوله بعض الصحابة وفي الحقيقة وجدهم يبكون، فجلس معهم ثم جاء إلى المشربة حتى يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد غلاما فاستأذنه وهو مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، طلب منه أن يستأذن، فقال: قل له أن عمر يستأذن. ففي الأولى ثم الثانية فإذا بعمر يريد أن ينصرف، فدعاه الغلام وقال له: أذن لك النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل عمر على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فماذا وجد؟ وجد النبي عليه الصلاة والسلام قد اضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر هذا الرمال بجنبه عليه الصلاة والسلام، وجده متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلم عمر ثم قال: يا رسول الله، طلقت نساءك؟ فرفع بصره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وقال: لا. ثم قال عمر: وكنت قائما. فذكر له شيئا من ذلك حتى يتبسم، قال: لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له: لقد دخلت على حفصة فقلت لها كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم مرة أخرى، فجلس بجانبه عمر، فلما رآه قد تبسم رفع بصره في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وفي هذه المشربة، فما رأى إلا ثلاثة أهب وهي جلود لم تذبغ أو قد دبغت. فكأن عمر لما رأى هذا قال: يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فلما سمع هذا النبي عليه الصلاة والسلام وكان متكئا قال له: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فعمر كان يقول: يا رسول الله استغفر لي. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له. لهذا كان من زهده عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يدع شيئا يحبسه في بيته، وإنما كان كلما كان من الصدقة أو المال أو الذهب كان يتخلص منه ولا يحبسه حتى لا يشغله عن العبادة وعن الإقبال على الله. ولهذا في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سلم قام مسرعا وتخطى رقاب الناس وذهب إلى حجر نسائه، فالناس فزعت من سرعته، ثم خرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال لهم: قد ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. قال العلماء: أن يحبسني أي أن يكون سببا عن الإقبال على الله عز وجل، هكذا قال الشراح، وإن كان لهم أقوال. وفي الصحيحين أيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت وانقلب إلى أهله قد يجد تمرة ساقطة، تمرة على فراشه، فيرفعها ولا يأكلها عليه الصلاة والسلام، يقول: أخشى أن تكون صدقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في ورع وزهد، هذا الورع وهذا الزهد منعه من أن يأخذ تمرة. تمرة، هذه التمرة في الحقيقة لا تحرم بمجرد الاحتمال، لكن الزهد والورع هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذه التمرة، بل كان ما يدخر شيئا للغد، كما جاء عند الترمذي في جامعه. يقول أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخر شيئا لغد، هكذا كان عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما مات ما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة، بل قالت عائشة: ولا شيئا، وفي رواية: ولا شاة، إلا بغلته هي التي تركها، وترك كذلك سلاحه وأرضا جعلت في الصدقة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أشرنا بل كان يمنع أهله من هذه الأمور ويعلمهم الزهد. لهذا لما قال لهم إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا، قالوا ما قال هذا إلا زهدا في الدنيا وملذاتها وزخارفها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرنا هو الذي أباح للنساء الذهب والحرير وحرم ذلك على الرجال. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام في زهده، وقد فتحت له خزائن الأرض كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها ستفتح له. وكان أيضا هذا الزهد في لباسه، كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام ورأى ثوبا أو خميصة أشغلته عن صلاته يأمر بأخذها ويقول ألهتني عن صلاتي خذوها، كما حصل في قصة أنبجانية أبي جهم من حديث عائشة في الصحيح في البخاري وفي غيره بل في الصحيحين، أنه صلى في خميصة ولها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. لماذا؟ قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، شغلته عن الصلاة عليه الصلاة والسلام وهو لا يحب أن يصلي وهناك شيء يشغله عن الصلاة، فترك هذا الأمر وهو من أمور الدنيا وهذا اللباس وهذه الزينة من أجل أن يقبل على الله عز وجل. لأن الخميصة هي ثوب، قال العلماء ثوب خز، أو قد تكون أيضا صوف وفيه علامات، ولا تسمى خميصة إلا إذا كان لها سواد وفيه كذلك شيء من العلامات والخطوط، وهي معروفة من لباس الناس قديما. أما هذه الأنبجانية هي كساء يتخذ من الصوف وهي غليظة في الحقيقة، فطلب هذه ورد تلك التي شغلته عن الصلاة. ولما لم ينزل تحريم لبس الحرير قبل التحريم، جاء في صحيح البخاري بل في الصحيحين أنه أهدي له شيء من الحرير فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه قبل أن يحرم، لما انصرف نزعه عليه الصلاة والسلام نزعا شديدا كالكاره لهذا اللباس، وقال لا ينبغي هذا للمتقين، لا ينبغي هذا للمتقين، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا عليه الصلاة والسلام لما توفي أخرج بعض الصحابة شيئا من نعاله وشيء من ثيابه، فكان يدل هذا الثياب وهذا النعال على زهده، وأنه ما كان يلتفت إلى اللباس ولا إلى النعال عليه الصلاة والسلام. لهذا في صحيح البخاري أنس رضي الله عنه أخرج نعلين جرداوين، هذان النعلان لهما قبالان، فكان يقول أنس هذان نعلا النبي عليه الصلاة والسلام، فهي نعال بالية قديمة، وهي كما قال جرداوين، جرداء يعني أنها لا شعر فيها، والقبالان هو تثنية قبال وهو الزمام الذي بين الأصابع، هكذا كان نعله عليه الصلاة والسلام. فبهذا السير الذي يشد به، وكذلك عائشة بعد أن مات النبي عليه الصلاة والسلام أخرجت لهم كساء ملبدا، مع أننا سنتكلم عن كساء النبي صلى الله عليه وسلم وسنتكلم عن لباسه بالتفصيل في شمائله، لكن نشير إلى هذا من باب الكلام في زهده، وأنه ما كان يلتفت إلى اللباس ولا إلى النعال، بل عائشة جاء عنها أنها أخرجت لهم إزارا غليظا، وفي رواية البخاري كساء ملبدا، وهذا كان من اللباس الذي تصنع في اليمن يقال لها الملبدة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الأعرابي وجذبه جذبة شديدة، قال راوي الحديث كان عليه بردا نجراني غليظ الحاشية، يعني طرف الثوب غليظ الحاشية، فكان عليه الصلاة والسلام يشير أنس إلى لباسه وهو لباس المتواضعين، كما قال بل عبدا رسولا ليس من الملوك. وقد أشرنا أيضا إلى ذاك الرجل الذي سأل أين عبد ابن عبد المطلب، وهو بين أصحابه، لكنه ما كان يتميز عليه الصلاة والسلام بلباس أو بكرسي الملك أو شيء على رأسه، ما كان يفعل هذا أبدا، إنما هو كما قال بل عبدا رسولا، فيسأل أين محمد فيشيرون إليه، هذا هو، ثم يخاطبه هذا الأعرابي ويسأله، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. بل حتى إن العلماء ذكروا أنه كان زاهدا في مركوبه عليه الصلاة والسلام. لما حج أنس رضي الله عنه وأرضاه حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أو حدث أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حج على رحل وكانت زاملته. الزاملة يطلق على البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، وقصد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجه وعلى راحلته لم تكن معه زاملة تحمل له الطعام وتحمل له المتاع، بل كان ذلك محمولا معه على راحلته عليه الصلاة والسلام، فهي الراحلة وهي الزاملة، وهذا من تواضعه ومن زهده عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شحيحا، حاشاه، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك تواضعا، وكان أنس يصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. أنس أيضا لم يكن شحيحا، وإنما فعل ذلك اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم نظروا إلى أنس وهو يحج على هذا الرحل فتعجبوا، وهو لم يكن شحيحا وما كان قليل المال ولا كان بخيلا، فذكر لهم أن هذا هو صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه حج على رحل وكانت زاملته، وهكذا الأدلة في ذلك كثيرة. وكان يحج عليه الصلاة والسلام كما أشرنا على رحل في بعض الروايات من حديث أنس، وإن كان في إسناده ضعف، إلا أن بعضهم قواه أنه لما حج على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم، هكذا يقول أنس كما عند ابن ماجه. وكذلك جاء من حديث سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص أنه كان مع ابن عمر فمرت بهم رفقة يمانية، وكان في رحالهم شيء من الجلود وكذلك شيء من الخطم للإبل، فماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما رأى هؤلاء؟ قال: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة وردت الحج العام برسول الله عليه الصلاة والسلام، من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة وردت الحج العام، يعني هذه السنة، أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة. وأشار إلى أناس كما أشرنا، وهي رفقة يمانية رحالهم من الجلود الجلد المدبوغ، وخطم الإبل الجرر، الخطم يعني الحبل الذي يؤخذ به البعير والزمام، من هذه التي هي جمع جرير. فلما رآهم ابن عمر تذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من زهده في الدنيا في مركوبه، وكذلك قد أشرنا إلى لباسه ونعله عليه الصلاة والسلام، وهذا اللباس سيأتي بالتفصيل إن شاء الله في درس خاص إن شاء الله تعالى. والآن سنتحدث عن صدقه وأمانته عليه الصلاة والسلام، فأقول: معلوم أنه قد وردت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قبل المبعث عليه الصلاة والسلام يعرف بهذا، يعرف بالأمانة وبالصدق وبجميل الأخلاق، كما قالت خديجة رضي الله عنها لما استدلت بأصول أخلاقه وبكريم أخلاقه حين جاء إليها وقال: خشيت على نفسي، قالت له: إنك لتصل الرحم، وذكرت: وتصدق الحديث. ولقد شهد له أعداؤه عليه الصلاة والسلام، فقد كان معروفا في قريش بالصادق الأمين، ولم تستطع قريش مع إسرافها في عداوتها واضطرارها إلى صد الناس عن اتباعه أن تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كذب أو وقع منه ما يشبه الكذب، حاشاه عليه الصلاة والسلام. بل إن هرقل وهو من أعدائه لما حاور أبا سفيان قال له: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا. ولهذا في آخر الحوار قال: قال له: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، يعني قبل نزول الوحي وقبل المبعث، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. هذا يقوله هرقل لمن؟ لأبي سفيان قبل إسلامه، وهم جميعا في ذلك الوقت من أعدائه عليه الصلاة والسلام. فهو الصادق الأمين الذي شهد له قومه بالصدق، فكيف وقد شهد له الله جل في علاه، شهد له القرآن الكريم بالصدق المطلق في ذاته عليه الصلاة والسلام. ففي الكتاب يقول الله جل في علاه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال أيضا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك يقول: وما هو على الغيب بضنين. إذن هذه الأدلة تدل على أن الله عز وجل شهد له بالصدق وشهد له القرآن. لهذا لما أنزل الله عليك ما في الصحيحين: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا عليه الصلاة والسلام وهتف: يا صباحاه. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ فقالوا: محمد. فاجتمع إليه الناس عليه الصلاة والسلام فذكرهم: يا بني فلان، يا بني فلان. فلما اجتمعوا قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. وهذا هو الشاهد: ما جربنا عليك كذبا. وهذه والله عظيمة، لأنهم يعترفون وبألسنتهم أنهم ما جربوا عليه ولا رأوا له ولو كذبة واحدة. فلما اعترفوا قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب لعنه الله، قام وقال: أما جمعتنا إلا لهذا؟ تبا لك. ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب. وقد قرأها من قرأها من المشركين فمات أبو لهب، قرأها من قرأها وسمعها من سمعها فمات أبو لهب على شركه وكفره، وهو في نار جهنم. لهذا في الحقيقة كانوا لا يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الكبر والعناد والمنافسة في الدنيا هي التي جعلتهم يكذبونه ويزعمون ذلك. وإلا قد جاء عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك، ولكن نكذب الذي جئت به. ولهذا قالوا: أنزل الله عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود والعناد كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وهو عند الحاكم كذلك، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. فعلى كل حال هؤلاء أعداؤه، هؤلاء أعداؤه، وهم من نصب له العداء وكذلك نصبوا له الشقاق، فها هم يعترفون بصدقه. وأوضح من هذا الحديث ما جاء عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك عند البيهقي في دلائل النبوة من حديث المغيرة، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. يقول المغيرة كما عند ابن أبي شيبة: إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي جهل: يا أبا الحكم، هلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. فماذا صنع أبو جهل؟ قال له: يا محمد، هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل أبو جهل على المغيرة بن شعبة وقال له: قال له: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن بني قصي قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم، فقالوا فينا الندوة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا اللواء، قلنا نعم، قالوا فينا السقاية، فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى حتى إذا تحاكت الركب، يعني بمعنى تماست واصطكت الركب. ماذا يريد بذلك؟ يريد أنهم حتى إذا تساووا في الشرف وتساووا في المنزلة وكانوا متقاربين قالوا منا نبي، فقلنا والله لا نفعل أو والله لا أفعل. إذن ها هو يعترف أبو جهل للمغيرة بن شعبة أن المنافسة في الدنيا هي التي جعلتهم يكذبون محمدا عليه الصلاة والسلام. فلما زعمت بني قصي وكذلك بنو عبد المطلب وهم من بني قصي أن محمدا فيهم وقد خرج وهو نبي، قالوا والله لا أفعل، فلم يسلموا وكذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الرجل إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرى الصدق في وجهه، وعلم أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب. ولهذا في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه كذلك في سننه من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان يهوديا بل كان من أحبارهم وعلمائهم، يقول عبد الله ابن سلام لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة انجفل الناس إليه، يعني ذهبوا مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه. جاء عبد الله بن سلام مع الناس يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل أو يفعل الناس. يقول فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. ولهذا كان بعض العلماء يقول إذا كان أهل الصلاح وأهل الصلاة في الليل يعرفون بوجوههم، فكيف لا يعرف سيد العباد وسيد أهل الصلاح عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا كما قيل إن الظاهر عنوان الباطن. عبد الله بن سلام لما رآه قال عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فأسلم وتابع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله عز وجل قد عصم محمدا عليه الصلاة والسلام، فلا يقول إلا الصدق ولا يقول إلا الحق. ولما حصل ما حصل في قصة تأبير النخل كما في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أظن يغني ذلك شيئا، ماذا حصل؟ حصل أن النخل وقع فيه ما وقع لأنهم تركوه ولم يلقحوه، فماذا قال لهم؟ قال لهم فإني إنما ظننت ظنا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. ولهذا لما جاءه ضمام بن ثعلبة وناشده وقال له إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له سل عما بدا لك. فسأله أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك، وهكذا كان يسأله الله أمرك أن نصلي، أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نعم اللهم نعم. فقال في الأخير هذا الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. هذا الرجل ضمام جاء في الحقيقة وهو ليس مؤمنا، بدليل أنه جاء يسأل أيكم محمد وما ناداه بالنبوة ولا ناداه بالرسالة. قالوا في ذلك الوقت لم ينشرح صدره للإسلام بعد، وجاء حتى يتيقن، بقيت في قلبه شيء من الشكوك، فجاء يتيقن ويسأل ويناشد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يتثبت. ولهذا كان يقول يا محمد أتانا رسولك، ما كان يؤمن في ذلك الوقت. فقال فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، والمعروف أن الإنسان إذا قال زعم أو الزعم قالوا هو قول لا يوثق به. فلما جاء ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وسمع منه انشرح صدره للإسلام وزاح كل ما في قلبه. قالوا لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن سلام فلما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تيمية عن بعض علماء اللغة أنهم في تفسير قوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال هو مثل ضربه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، يقول يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتلو قرآنا عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك في كتابه الجواب الصحيح. لهذا من رآه من أول وهلة يشهد بصدقه، ومن سمع كلامه كذلك، فكيف بمن عاشره وصاحبه؟ وهكذا أيضا في صحيح مسلم ذاك الرجل الذي جاء إليه وقال بلغني أن محمدا مجنون، فلو رأيته لا لعل الله أن يشفيه على يدي، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني أرقي من هذه الريح يا محمد لعل الله يشفيك على يدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده، فقال له أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر، فمد يده وبايع النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال ابن رواحة رضي الله عنه في شعره قال لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر. ولما كان هكذا عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يصدقونه في كل شيء، اليهود وهم يهود كانوا يعرفون صدقه أيضا ويعرفون أمانته، لكن الكبر والحسد منعهم من الإيمان به ومن متابعته عليه الصلاة والسلام. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولما جعلوا السم في الشاه كما في صحيح البخاري قالوا أو قال لهم قال عليه الصلاة والسلام لهم هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على هذا؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك. فحصل أنه كان صادقا عليه الصلاة والسلام وكان نبيا، لكنهم لم يؤمنوا ولم يتابعوه، قبحهم الله. لهذا سعد بن معاذ رضي الله عنه حصل أنه ذهب إلى مكة في زمن قريش وبعد أن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وتابعه وكما جاء في صحيح البخاري، فكان ممن استقبله أمية بن خلف، فحصل خلاف بين أمية وبين سعد بسبب أبي جهل، فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي جهل أو على أبي الحكم، فجعل يغضب. فماذا قال له سعد بن معاذ؟ قال له دعنا عنك يا أمية، فإني سمعت محمدا عليه الصلاة والسلام يزعم أنه قاتلك. فقال إياي؟ قال نعم. ماذا قال أمية؟ قال والله ما يكذب محمد، هكذا يقول والله ما يكذب محمد. فلما رجع إلى امرأته أخبرها بالخبر ماذا يقول سعد، ثم كرر عند امرأته وقال لها إنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي فوالله ما يكذب محمد. ولهذا لما خرجوا إلى غزوة بدر وجاء المنادي ينادي ذكرته امرأته قالت له أما ذكرت ما قال لك سعد، ما قال لك أخوك اليثربي؟ فأراد ألا يخرج إلا أن أبا جهل شد عليه وأنكر عليه فخرج فقتله الله كما في صحيح البخاري. إذن هم مع كفرهم وشقاقهم وعداوتهم يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا رضي الله عن أم سلمة لما سألوها عن سر رسول الله عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد في المسند، قالوا لها يا أم المؤمنين حدثينا عن سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت كان سره وعلانيته سواء، هكذا تقول. فذهبت وكأنها ندمت أنها أفشت شيئا من سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لها أحسنت عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله لما قال في القرآن وكونوا مع الصادقين، بعض المفسرين يقولون يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن صدق النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. كونوا معهم في غزواتهم، لا تكونوا مع المنافقين الذين قعدوا في البيوت. ومن أعظم أدلة صدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخبر عن أمور الغيب، سواء كان هذا الغيب لاحقا أو سابقا، يخبر عن الأمم السابقة ويخبر عن الأمم اللاحقة ويخبر عن فتن وأحداث ووقائع، فكان الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام. بل أخبر الصحابة عن أشياء حاضرة كاستشهاد أمراء مؤتة، لما استشهد الأمراء في غزوة مؤتة جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة، ماذا حصل؟ أخبرهم من على المنبر باستشهادهم وقال استغفروا لهم. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من أعظم الأدلة على نبوته صدقه عليه الصلاة والسلام. حتى في مزاحه، وقد مر معنا الكلام عن مزاحه أنه كان صادقا فلا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لأمانته أيضا كان أمينا، هذا ما جعل خديجة رضي الله عنها أنها توليه تجارتها، قالوا لفرط أمانته وسمو أخلاقه، فكانوا يعترفون بأمانته عليه الصلاة والسلام وبنزاهته، وكان يضرب به المثل في الأمانة، فهو أمين على الوحي وأمين على رعيته وأمين على أموال المسلمين. ولهذا لما غزا عليه الصلاة والسلام حنينا وأخذ الغنائم، حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بعير من هذه الغنائم فأخذ منه وبرة من جنب هذا البعير، وبرة شعرة، فقال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. وهكذا كان أيضا عليه الصلاة والسلام إذا جاءه شيء من مال الصدقات أو خبأ مالا في بيته من أجل الصدقة ثم يتذكر بعد ذلك. لهذا جاء في البخاري لما صلى صلاة العصر قام سريعا ودخل على نسائه حتى إن الصحابة تعجبوا من صنيعه، ثم أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت فأمرت بقسمته. هذا في الغنائم وأمر الغنائم، وكما قال الله وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فما كان لنبي أن يخون أبدا أو أن يأخذ شيئا من الغنيمة. ولهذا هذه الآية قالوا نزلت بسبب قصة كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه، وكذلك أخرج الترمذي في جامعه والنسائي من حديث ابن عباس أنها نزلت من أجل قطيفة حمراء، فقدت هذه القطيفة فقال البعض لعل، هكذا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، فأنزل الله وما كان لنبي أن يغل. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني وإن كان طائفة من أهل العلم تضعفه. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه قال فقدت يوم بدر وحاشا أهل بدر أن يقولوا هذا، فقالوا إن في ظاهره وفي متنه شيء من النكارة. أما ما يتعلق بكون قريش كانت تودع عنده أموالها، هذا جاء في الحقيقة في حديث فيه ضعف، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة قالوا ماذا فعل في الأمانات التي كانت عنده؟ قالوا قال لعلي نم على فراشي ولا يخلص إليك شيء تكرهه، ثم أمره أن يؤدي ما عنده من أمانات. هذا لا يصح، رواه الطبري في تاريخه، وفي الحقيقة إسناده ضعيف وفيه شيخ الطبري وهو ضعيف. على كل حال لم يطعن أحد في أمانته إلا اليهود والخوارج أو رأس الخوارج ذو الخويصرة، بقر الله خاصرته كما في الصحيحين، رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محلوق الرأس فقال له اتق الله يا محمد، وقال عليه الصلاة والسلام لما سمعه قال فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فلما أدبر هذا الرجل هم خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يقتله، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن، ثم أخبر أيضا أنه لا يجاوز حناجرهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات في البخاري أنها نزلت فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات. وهذه معروفة أنها ما نزلت إلا في أهل النفاق. وأذاك الآخر الذي قال: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها أو ما أريد بها وجه الله. ولهذا كلما جاء من الطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أو في أمانته أو في حكمه، كلما جاء في هذا الباب كما قال شيخ الإسلام تيمية، قال: يوجب القتل، ويكون به الرجل كافرا منافقا حلال الدم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو وكان يصفح عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك امتثالا لقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وكذلك ادفع بالتي هي أحسن، وكذلك قوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، الآيات. وكذلك قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكذلك قوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. فشيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول ذكر أن هذا إنما يفعله كما أشرنا، يفعله الرجل ويكون به كافرا منافقا حلال الدم. لكن درجة الحلم والصبر على الأذى والعفو الذي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن عند غيره، فكان يعفو عن هؤلاء. ولهذا أراد خالد أن يقتله. وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس قد تتحدث بذلك فتقول: إن محمدا يقتل أصحابه. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد لما ذكر قول هؤلاء ماذا قال؟ قال: ولا عمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله ومعرفته بربه وطاعته له وتمام عدله وإعطائه لله ومنعه لله سبحانه وتعالى. وكذلك أن يقسم الغنائم كما يحب، وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم، وله أن يسلط عليها نارا من السماء تأكلها. وإن ابن القيم يريد أن يقول: الله عز وجل هو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، وما يفعل شيئا عبثا ولا سدا، بل كل ما يفعله هو عين الحكمة وعين العدل والرحمة، فيوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيفعل بهذه الغنائم ما شاء. ولهذا هذا ذو الخويصرة جاء في مسند أحمد وهو رجل من بني تميم، لما وقف على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد، قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أجل، فكيف رأيت؟ قال: لم أرك عدلت. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب وقال: ويحك، إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟ فقام عمر فقال: ألا نقتله يا رسول الله؟ فقال: دعوه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرج منه كما يخرج السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يوجد شيء، ثم في القدح فلا يوجد شيء، ثم في الفوق فلا يوجد شيء، سبق الفرث والدم، كما عند أحمد بإسناد صحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس لله وكان أعظم الناس أداء للأمانة. وكلما حاول أعداؤه من اليهود أو هذا الخارجي أن يطعن في أمانته لا يستطيع أن يثبت ذلك، وحاشا عليه الصلاة والسلام، بل إن هذا لا يقوله إلا منافق أو كافر. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد لما أراد أن يشتري بزا عليه الصلاة والسلام من يهودي، هذا اليهودي جاء فاشترى منه ثوبين فقال له: إلى الميسرة، إلى الميسرة. فقال هذا اليهودي أخزاه الله: لقد علمت ما يريد محمد، إنما يريد أن يذهب بمالي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلى الميسرة، أي متى ما يسر الله أرسلنا لك مالك، قيمة هذا البز. فقال عليه الصلاة والسلام: كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. فهذا اليهودي مع كونه يهودي إلا وإنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأخذ ماله، فهو أتقى الناس لله وكان آداهم للأمانة كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان ينصح أصحابه وكان يقول إن المستشار مؤتمن، إن المستشار مؤتمن. وهذا عندما سأله أحد الصحابة كما عند أحمد في المسند أنه أراد منه أن يختر له عبدا حتى يخدمه، فقال له اختر لي يا رسول الله، فقال إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. كذلك من كمال أمانته عليه الصلاة والسلام أنه يفي بعهد من عاهده ولا يخون العهود وحاشاه، بل ومع أعدائه من الكفار كان عليه الصلاة والسلام لا يغدر. لهذا هرقل سأل أبا سفيان كما في الصحيحين وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر، بل كان يكره عليه الصلاة والسلام أن يومض بعينه، لأن الإيماض من شعار أهل الغدر والمقصود بها الإيماء، لا ينبغي للأنبياء. فإذا كان الإيماض لا ينبغي في حق الأنبياء وهو في جملة أو من شعار أهل الغدر، فكيف يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يخون أو يكذب؟ والكذب قبيح والكذب كذلك مذموم. لهذا جاء في الحديث الصحيح عند النسائي وعند أبي داود وعند أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة في عام الفتح أمن الناس كلهم إلا أربعة لم يؤمنهم عليه الصلاة والسلام. فماذا حصل من هؤلاء الذين لم يؤمنهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن أبي سرح اختبأ عند عثمان، فلما النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى البيعة بعد أن أمنهم وقتل من قتل وأمر بقتل من قتل، جاء عثمان وأوقف عبد الله بن أبي سرح، أوقفه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال يا نبي الله بايع عبد الله، فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فنظر إليه ثلاثا، نظر إليه ثلاثا ولم يبايعه عليه الصلاة والسلام. فماذا حصل بعد ذلك؟ أبى أن يبايعه، ثم أقبل على أصحابه وبايعه في الثالثة، ثم أقبل على الصحابة فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. إذن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهو من كمال أمانته أن الله حرم عليه بل حرم على الأنبياء كلهم خائنة الأعين. الخائنة بمعنى الخيانة، والمقصود أن يضمر الإنسان في نفسه غير ما يظهر، فيكف لسانه ولا يتكلم لكنه يومئ بعينه فيشير إشارات. لهذا الله يقول يعلم خائنة الأعين، وهذا هو المقصود في هذه الآية، ما يحصل من الخيانة من مسارقة النظر. لكن هنا خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم المقصود بها الإشارة بالعين، حتى ولو كان هذا الأمر، بل الإشارة بالعين إلى أمر مباح، هو أمر مباح لكن لا يشير بعينه، لكن هذه الإشارة تكون على خلاف ما يظهر، هذا لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له، كما أشرنا وذكرنا في هذا الحديث أما كان فيكم رجل رشيد، ثم قالوا له لو أومأت إلينا يا رسول الله، فأخبرهم لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وهذا كما أشرنا ليس خاصا به بل لجميع الأنبياء، لأنه يقول لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فالأمة قد تفعل ذلك، قد يشير الإنسان وقد يغمز بعينه، يظهر شيئا ويغمز بعينه ويومئ بعينه شيئا آخر، أما النبي عليه الصلاة والسلام ليس هذا له، بالنسبة له لا يجوز في حقه ولا في حق الأنبياء. إذن هذا أيضا من خصائصه، وهو من كمال كما أشرنا عدله عليه الصلاة والسلام وأمانته. ولعلنا بهذا القدر نكتفي،